والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ الدرس معكم اليوم بشروط وجوب الصلاة. وشروط وجوب الصلاة مثل ما قال الشيخ ستة: الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس وبلوغ الدعوة وسلامة الحواس. أولا الإسلام: لا تجب الصلاة على كافر، والمراد بالكافر هنا الكافر الأصلي، كافر الأصلي. أما المرتد فتجب عليه الصلاة، بمعنى أنه يخاطب بقضائها إذا أسلم، ومعنى الوجوب في حق الكافر الأصلي أنه لا يخاطب بها في الدنيا، ولكنه يعذب عليها في الآخرة. ذلك ككل مجمع عليه بين العلماء، فيؤدب عليه الكافر في الآخرة، وإن كان لا يخاطب بفعله في الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن الكفار في نار جهنم: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، إلى آخر الآيات. لم نكن من المصلين، فيعذبون على ترك الصلاة في الآخرة. هذه المسألة مبنية على مسألة يتكلم عنها الأصوليون، وهي أن الكفار هل مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ والأصح أنهم مخاطبون فيها، مخاطبون بها. والمراد بالفروع هنا المجمع عليها. خرج عن ذلك بالنسبة للمرتد أيام الحيض والنفاس، فلا يخاطب المرتد بقضائها. قال: الإسلام والبلوغ، فلا تجب الصلاة على الصبي، ويؤمر بها لسبع: ويضرب على تركها لعشر على الخلاف الذي تقدم معنا: هل بانتهاء العشر أو بابتدائها ونهاية التسع، فيؤمر بها الصبي، ويؤمر بكل معلوم من الدين بالضرورة يكفر جاحده، كتحريم الزنا واللواط والسرقة والكذب، ويؤمر بها أي الصلاة وبكل شرائعها الظاهرة ولو سنة كسواك، ويعلم ذلك. وهذا يعتبر واجبا على ولي الصبي ومن قام مقامه من وصي وقيم وغير ذلك. وأجرة ذلك في مال الصبي عليه أن يدفع هو ذلك، فإن لم يكن في ماله شيء فعلى أبيه وأمه وجده وكذا. قال: والعقل وهو ملكة في النفس تمنع من ارتكاب القبيح، فلا تجب الصلاة على مجنون مثل ما قال الشيخ، ولا مغمى عليه ولا سكران، ويتردد النظر في من أغمي عليه بسبب جراحة أو نحو ذلك، فهل لتعمده تجب الصلاة عليه أو للضرورة لا تجب الصلاة عليه؟ والظاهر عدم الوجوب، فمن غص بلقمة مثلا فشرب الخمر فلا يعتبر متعديا. والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس، كذلك من شروط وجوب الصلاة النقاء عن الحيض والنفاس. ولا ينعقد القضاء عند الشيخ ابن حجر ويحرم، لأنه لم تجب الصلاة عليها أصلا حتى تقضيها. ويرى الشيخ الرملي الانعقاد مع الكراهة. كذلك من الشروط بلوغ الدعوة، فمن لم تبلغه الدعوة فلا تجب الصلاة عليه. من لم يعلم مثلا أن الصلاة واجبة، أن الصلاة واجبة لأن أسلم ولم يعلم ذلك، إن كان بعيدا مثلا عن العلماء بذلك ونحو ذلك، فحينئذ لا تجب عليه الصلاة. وكان بشاهق جبل أو ببلدة كافرة مثلا لا مسلم فيها، إن كان اليوم وسائل التواصل قربت البعيدة، ولهذا يحتمل أن يختلف الحال والكلام في هذا المقام، بمعنى أنه لسهولة التواصل لا يعذر أحد في ترك الصلاة، أو في يقول مثلا أنه لم تبلغه الدعوة. كذلك سلامة الحواس من شروط وجوب الصلاة أيضا، أن تسلم حواسه. والمراد بالحواس التي يجب أن تكون سليمة البصر والسمع معا، فمن خلق مسلوبهما بهما، ولكنه سلب هاتين الحاستين قبل تمييزه، فحينئذ لا تجب عليه الصلاة. قال الشيخ: أركان الصلاة طبعا الركن هو عبارة عن جزء الماهية الداخل فيها، والشرط هو عبارة عن جزء الماهية الخارج عنها. لهذا نقول مثلا أن الموالاة شرط، ونقول أن الترتيب ركن، فأركان الصلاة 17، وبعضهم يعدونها أربعة عشر، لأن الطمأنينة الأربع هل هي ركن واحد أو ليست بركن؟ بل شرطا خلاف. أركان الصلاة 17، على المعتمد النية وتكبيرة الإحرام. طبعا النية النية عند السادة الشافعية يجب فيها أن يقصد المصلي الفعل إذا كان فرضا، وأن يعين ذلك الفرض وأن يأتي بالفرضية، فيقول أصلي فرض كذا. فإن كان نفلا لم يشترط أن يأتي بالنفلية، أن يقول أصلي نفلا، بل يشترط أن يقصد الفعل وأن يعينه لكي يحوز الثواب. يعني يقول أصلي الوتر وأصلي الضحى كذا. فإن كان نفلا مطلقا كفى أن يقصد الفعل، أن يقول أصلي. أما الإضافة إلى الله وعدد الركعات والأداء والقضاء وغير ذلك مما يسن، فهذه جميعا لا تجب. طبعا يشترط أن يستحضر النية بقلبه، ثم يسن أن يأتي بها بلسانه. فإن كبر، فإذا كبر يكون مستحضرا النية التي ذكرناها. ولما لابد منه أيضا كذلك بأن يكون مستحضرا لكونه إماما مثلا، أو لكونه مأموما إذا كان في صلاة جمعة. كذلك إذا كان يستحضر القصر، إذا كان قاصرا، ويستحضر الصلاة وما فيها وما سيفعله فيها. هذه الأمور اشترط استحضارها في النية قبل التكبير، واستحضارها مع التكبير من أول التكبير إلى آخره. فلو عزب ذلك عن المصلي في جزء من التكبير لم تصح صلاته. وقيل تكفي المقارنة العرفية، أن يعد المصلي غير غافل. وقيل أنه يكفي الاستحضار أول التكبير. عموما النية شرط، واشترط اقترانه أيضا بالتكبير، وفي اقترانها بالتكبير محل خلاف، وفي اقترانها بمحل التكبير خلاف. قالوا تكبيرة الإحرام والقيام في الفرض. شرط القيام أن تنتصب الفقار وأن لا يعتمد في حال قيامه على شيء بحيث يستطيع أن يرفع رجليه إذا اعتمد عليه. ولهذا لا تصح الصلاة في مكان تنعدم فيه الجاذبية على مقتضى كلام ساداتنا الشافعية، ولعل ذلك مخصوص بحال الضرورة بغير حال الضرورة. والقيام في الفرض وقراءة الفاتحة يشترط أن يقرأ الفاتحة، فإن عجز عنها كمن أسلم حديثا ولم يحفظ الفاتحة فإن حفظ غيرها من آي القرآن أتى بسبع آيات اختلفوا هل اشترط التوالي أو لا، والمعتمد عدم اشتراط التوالي، أو يأتي بذكر عدد حروفه كعدد حروف الفاتحة، وحروف الفاتحة على المعتمد 161 حرفا باعتبار أو بعد ألفات الوصل حروفا بإمكان أن يبدأ بها، فقراءة الفاتحة إن لم يستطع أن يقرأها هل يترجم أو لا يترجم؟ لا يترجم القرآن، ولكن بإمكان ترجمة التشهد، ف يقف بقدرها ولا يترجمها ولا يترجمها. هناك فرق ما بين الترجمة وما بين الإتيان بنحو معنى القرآن، فذلك جائز. أما الترجمة فلا تستوعب لغة ما ورد في القرآن من بلاغات وفصاحة ونحو ذلك، ولهذا لا تجوز ترجمته. بالنسبة للأذكار المندوبة تجوز ترجمتها بشرط أن تكون مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبشرط أن لا يقصر في التعلم. بالنسبة للأذكار الواجبة كتكبيرة الإحرام والتشهد تجوز ترجمتها كذلك لمن لم يستطع التعلم، فإن استطاع التعلم ولم يتعلم أتى بالمترجم مع الحرمة، يحرم عليه أن يبقى كذلك. أما الأذكار أو الأدعية بغير اللغة العربية وإن إذا كانت تلك الأدعية لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ تعتبر تلك مبطلة للصلاة. قراءة الفاتحة فعليه أن يأتي بالفاتحة بتشديداتها وبجميع حروفها، فلو أخل بجزء منها وطال الفصل بدأ من جديد فيها، أو قصر الفصل وقصر قطع الفاتحة. كذلك من الأركان الركوع، يعني ينحني بحيث تنال راحته ركبتيه، ولا يشترط أن تنال راحته ركبتيه، بل أن ينحني بحيث يكون كذلك، وأن يكون من غير انخناس، والانخناس أن يغطي عجيزته ويرفع رأسه ويقدم صدره. هذه كيفية تفيد اللعبة، ولهذا تبطل الصلاة بها. فنقول كذلك من شروط الركوع أن يعني يصح ما قبله وأن يطمئن فيه، مثل ما سيقول الشيخ، وأن تكون الطمأنينة يقينا، وأن لا يهوي لغيره، فلو ابتدأ هويه لغير الركوع بطل، بخلاف ما لو هوى للركوع ثم سقط أو نحو ذلك، أو صرفه لغيره، فحينئذ يصح. الشرط أن لا يبدأ هويه لغير الركوع، فإن بدأ هويه لغير الركوع بطل. والطمأنينة فيه، الطمأنينة هنا وفي غيره، هي سكون بعد حركة بقدر سبحان الله، والاعتدال بأن يعود الراكع لما كان عليه قبل ركوعه. ومن شروطه أن لا يقصد به غيره، وأن يطمئن فيه، وأن تكون الطمأنينة يقينا، وأن يعتدل بحيث تنتصب قار ظهري، والاعتدال ركن قصير حاله حاله الجلوس بين السيدتين، ولهذا يبطل بتطويله على القدر الذي شرع فيه وقدر الفاتحة، فإن طوله عامدا عالما عامدا بطلت صلاته. وكذا الجلوس بين السيدتين، إن طوله على الذكر المشروع فيه وقدر التشهد، أي أقل التشهد، عامدا عالما بطلت صلاته. ومحل ذلك في غير الاعتدال الأول، في غير الاعتدال الأخير من الصلاة. أما هو فلا يضر تطويله، إن كان تطويله بذكر أو دعاء. والطمأنينة فيه، أي في الاعتدال، ثم قال: والسجود من أركان الصلاة أيضا السجود. وهو وضع الأعضاء السبعة على الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولهذا يكفي أن يسجد على عظم من عظام اليد مثلا، كأن يمس أو كأن تمس أنملته أو أنملة أحد أصابعه الأرض، ولا يشترط أن تمس كفه كلها الأرض. وعليه أن يكشف، ومن الشروط أن يكشف جبهته. أما ركبتاه فيجب سترهما، وأما أصابع يديه ورجليه فيسن كشفهما. طبعا من الشروط، أي من شروط السجود، أن يصح ما قبله، وأن لا يهوي لغيره، وأن يطمئن فيه، وأن تكون الطمأنينة يقينا، وأن ينحني، وأن ترتفع أسافله على أعالي، وأن ترتفع أجهزته وما حولها على رأسه وما حوله. وكذلك أن يثاقل برأسه الأرض، بحيث لو كان تحته قطن لانكبس. وكذلك ألا يسجد على محمول يتحرك بحركته، فإن سجد على شيء يتحرك بحركته أيضا بطل صلاته، بخلاف نحو منديل حامله بيده، فإذا سجد وضعه وإذا رفع أخذه، هذا لا يضر. كذلك الطمأنينة، ثم قال: والجلوس بين السجدتين. وذكرنا شرطه، ويستوي مع غيره في الشروط السابقة، أن لا يقصد به غيره، وأن يطمئن فيه، وأن تكون الطمأنينة يقينا. قلنا أنه يزاد على ذلك أن لا يطوله على الذكر المشروع فيه، وأقل التشهد. طبعا أقل التشهد هو التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: والتشهد الأخير والقعود فيه من أركان أيضا كذلك التشهد الأخير. وأقله ما ذكرنا قبل قليل أقل التشهد، وأكمله معروف، ولا يشترط ترتيبه ولا موالاته عند الشيخ ابن حجر. من الأركان أيضا كذلك القعود في التشهد الأخير، وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قال الشيخ. قعودها أي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والسلام وقعوده أيضا، والسلام كله السلام عليكم ورحمة الله، ولا تزاد بركاته إلا في صلاة الجنازة عندما رجح ذلك. والواجب السلام عليكم ورحمة الله تسليمة واحدة، هذه هي الواجبة. أما التسليمة الثانية فهي سنة وليست واجبة، ويسن أن يقصد التسليمة الأولى السلام عمن عن يمينه من إنس وملائكة وجن، والتسليمة الثانية السلام على من يساره كذلك. فإن كان مصليا نوى بالتسليمة الأولى السلام على من لم يسلم عليه، ورد السلام على من سلم عليه من المأمومين، وبالتسليمة الثانية كذلك. ونوى رد السلام على من سلم عليه منهم بها. أما الترتيب فهو ركن كذلك، فإن قدم ركنا فعليا على محله فإن كان عامدا عالما بطلت صلاته، أو ناسيا فلا تبطل، ولكن يلغو ما فعله حتى يأتي بمثله. فإن لم يركع وسجد لغى ما يفعله حتى يأتي بالركوع في الركعة الثانية، فيحسب الركوع الركعة الثانية ركوعا للركعة الأولى لأنه لم يفعله فيها. عموما الترتيب ركن من أركان الصلاة، فإن تركه ولم يرتب أركان الصلاة بطلت صلاته. أما بالنسبة لركن قولي فتكبيرة الإحرام مثلا لو أخرها عن محلها بطلت صلاته مطلقا، وكذلك السلام لو قدمه عن محله بطلت صلاته. أما بالنسبة للفاتحة فلا يضر الإتيان بها في أي مكان مهما أتى بها في مكانها، فإن نسي أتى التفصيل الذي ذكرناه في الركن الفعلي. طبعا بالنسبة للموالاة اختلفوا هل هي ركن أو ليست بركن، والمعتمد أنها ليست ركنا. والمراد بالموالاة عدم تطويل الركن القصير، وكذلك عدم الفصل في نحو الفاتحة بفاصل طويل، أو يسير قصد به قطع القراءة. وهي شرط وليست ركنا. وقلنا أن الفرق بين الركن والشرط أن الشرط هو جزء الماهية الخارج، جزء الماهية الخارج عنها، والركن جزء الماهية الداخل فيها، بمعنى أن ما يفعل في الصلاة هذا يعتبر ما يفعل داخل الصلاة، هذا يعتبر ركنا، وما يفعل خارج الصلاة ويشترط أن يستمر داخلها هذا يعتبر شرطا، وما ليس من حقيقة الصلاة يعتبر شرطا. ولهذا الوضوء مثلا هذا لا يفعل في الصلاة في أثناء الصلاة، وإن كان لا بد للإنسان أن يكون متوضئا لكي تصح صلاته، ولهذا هو شرط وليس ركنا. بل ما يفعل فيها كالفاتحة هذا ركن، والركوع هذا ركن، وعموما أركان الصلاة ما ذكرنا واختلفوا في بعضها، وما ذكره الشيخ هو كاف هنا، ونقف على هذا على شروط صحة الصلاة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، لعلكم تفيدونا في موضوع الاعتدال وما يخص من أحكام في ضوء مسألة القنوت، يعني في بعض المساجد أحيانا يطيلون القنوت، فما حكم ذلك، وما الذي على المقتدي أن يفعله حينها؟ مثل ما ذكرت قبل قليل أن الاعتدال ركن قصير وتبطل الصلاة بإطالته، لكن محل بطلان الصلاة بذلك في غير الركعة الأخيرة مثل ما ذكرت أيضا، ولهذا من أطال الاعتدال بقنوت نازلة أو بقنوت فجر إذا لم يرد الذكر الوارد فيه، وهو اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، فحينئذ فصلاته باطلة. أما إذا أطال بقنوت مشروع أو بذكر أو دعاء في الاعتدال الأخير فلا يضر ذلك مطلقا، سواء كان ذلك قنوتا أو غيره فلا يضر، لأنه الاعتدال الأخير لا يضر تطويله إذا كان تطويله بذكر أو دعاء، لكن لا يجوز له أن يطول أي الإمام إذا لم يرضى المأمومون بالتطويل، وحينئذ يكون ذلك حرام، يكون ذلك حرام عليه، ويكون مأثوما بذلك لأنه طول عليهم بمندوب لم يرضوا بالتطويل به. أما أن رضوا بذلك صراحة بأن سألهم أو نحو ذلك فحينئذ يجوز. التطويل ضابطه العرف فيما لم يذكر العلماء حدا لأكثره أو ضابطا لتطويله. فإن أطال الاعتدال عرفا بحيث خرج القنوت مثلا القنوت النازلة عن الحد المتعارف في هذا فيحرم عليه إن لم يرضى المأمومون بذلك. أما بطلان الصلاة فعموما لا يبطل على كل حال، لأن الاعتدال مكان القنوت في الجملة، أو مكان الاعتدال، لأن الاعتدال الأخير مكان للتطويل في الجملة. والله أعلم. سيدي، سواء أتى بالقنوت في محله أو في غير محله، بمعنى أنه أتى مثلا القنوت في النصف الأول من شهر رمضان في الوتر. لا، القنوت هو لا يكون إلا في النصف الثاني من شهر رمضان، ومن قنت في غير النصف الثاني فالمعتمد عندنا أنه يسري على صلاته النقص، ويسن له كما يسن المأمومين بسجود بفعله أن يسجد للسهو، لأنه أتى بشيء في غير موضعه، أتى بذكر في غير موضعه، وهو من المستثنيات المسنونة التي يسن السجود بنقلها. ولكن لا تبطل الصلاة على كل حال، لأنه أتى به في الركعة الأخيرة، ولهذا لا تبطل الصلاة وإن كانت صلاته ناقصة، وإن كان لا يجوز له ذلك إن كان عالما، ولكن لا تبطل الصلاة بكل حال. ويسن له كما يسن المأمومين أن يسجد للسهو وإن فعله عامدا، وإن فعل القنوت عامدا سن له أن يسجد للسهو. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم سيدي على الإيضاح، الله يسلمكم.